السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تطع فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. يقول الله جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا تطع المكذبين، لا تطع الكافرين، فطاعة الكفر كفر وطاعة الكافر كفر. هو أمر لرسول الله وهو أمر لأمته. ودوا لو تدهن فيدهنون. هؤلاء الكفار الذين كانوا معاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطمعون من رسول الله ومن المسلمين أتباعه لو يداهنونهم، لو ينافقونهم، لو يرخصون لهم. هم يعبدون الله يوما وهؤلاء يعبدون أوثانهم يوما. قالوا ذلك لصغار عقولهم ولجهلهم بالإسلام ودين الله الحق. ولكن هذا الذي قاله الله جل جلاله لرسول الله والمسلمين في أيامه في حياة النبوية هو لا يزال إلى اليوم في كل الكافرين. فكثيرون من المسلمين يثقون بالكافرين ويجارونهم ويماشونهم ويريدون أن تكون صلتهم بهم صلة تسامح فيما يدعون وتنازل في حقيقة الوضع لأن يرخصوا لأنفسهم باسم المجاملة والمجاراة وأن الإسلام فيه تسامح. هذا من وساوس الشيطان وألاعبه بضعاف الإيمان والإسلام. والله يمنع من ذلك ويأمر المسلمين ألا يفعلوا. ففي مصافات الكفار فيه موالاتهم وموالاة الكافر كفر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. هذه نعوت وصفات قالوا وردت في صفة الوليد المخزوم، هذا المنافق الذي طالما عادى رسول الله وطالما ألب عليه وطالما جمع الناس على حربه وقتاله ومعارضته وعصيانه إلى أن حاربه في غزوة بدر فرجع بالذل والهوان. يصف الله بصفات ما وصف بمثلها أحدا في كتابه، جمعت من الذل والهوان ومن الخبث والكفر والنفاق ومن جميع صفات السوء صفات الكفرة الظالمين المعتدين الطغاة. فقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. الحلاف كثير الحلف بالله زورا وكذبا مستهينا بأسماء الله الحسنى، يجعلها بين يديه يحلف بها: عسى أن يصدق، عسى أن يقرب، عسى أن يمشي نفسه مع حاله مع من شاركهم تجارة أو صاحبهم مصاحبة. فهو يريد ليصدقوه يحلف بالله زورا وكذبا، يحلف غموسا، يحلف على الباطل وهو يعلم أنه باطل. ولا تطع كل حلاف مهين. وشأن الحلاف أن يكون ضعيفا مستهترا بدين الله، مستهترا بما يجب عليه أن يكون الإنسان، فهو من أجل ذلك مهين، حقير، صغير العقل، ضعيف النفس والإرادة. فكل حلاف الذي يشغل نفسه باستمرار على أقل شيء بالأيمان الكاذبة بأيمان الغموس، يكون هذا منه قلة دين، ويكون ضعفا للنفس وضعفا للقلب، فهو لذلك مهين محتقر. ولا تطع كل حلاف مهين هماز، هماز مشاء بنميم، هماز مغتاب، يغتاب الناس ويأكل لحومهم في ظهورهم، يشتم هذا وهذا، يقابلهم في وجوههم بشكل، ثم إذا غابوا عنه كان في قفاهم شتاما مغتابا لعانا صخابا. هماز مشاء بنميم، كثير المشي، كثير الاستعمال بالنميمة، والنميمة نقل كلام هذا لهذا، الإفساد بين الناس، يذهب إلى هذا ويقول له: صديقك فلان يشتمك ويقول عنك كذا وكذا، فيسمع منه الجواب سبابا وشتيما، فيعود فيبلغ الآخر ويقول: صديقك أو شريكك يشتمك ويسبك. وقد قال حذيفة بن اليمان فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أحمد وأصحاب الكتب الستة: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، والمعنى واحد. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبر. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل مغتاب نمام يفرق بين الأحباء ويبغي لهم العنت وهم براء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهي رواية عبد الله بن عباس في مسند أحمد وغيره من بقية السنن. وأن النمام الذي ينم بين الناس ويفسد بين الأصدقاء والأحباب والأقارب بما ينقل من هذا على هذا، وأن المغتاب الذي يأكل لحم أخيه المسلم وهو غائب عنه يشتم عرضاه ويسبه ويقول فيه ما كان وما لم يكن. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل المغتاب الذي يقول عن المسلم ما ليس فيه؟ قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أما أن تقول ما ليس فيه فذلك البهتان، ذلك الكذب وذلك البهت، أن تبهته بما ليس فيه فتكون قد جمعت بين الغيبة والكذب على الله والبهتان. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، مناع للخير كثير المنع للصدقات والنفقات والزكوات والخير بكل شكل، يمنع خيراه ويمنع رفداه ويمنع عطاءه ويمنع أن يكون مع الناس كما ينبغي أن يكون الناس بعضهم مع بعض. معتد أثيم كله عدوان وظلم واعتداء، لا يكاد يتصل بالناس إلا وهو ظالم لهم، إلا وهو معتد عليهم، يعتدي في حقوق الناس وحقوق الله، لا يكاد يحسب للحق حسابا ولا للمروءة وجودا ولا كيانا، مناع للخير معتد أثيم، ظالم جائر أثيم، كثير الآثام والذنوب والمعاصي، لا يكاد يرتكب إلا الآثام وإلا عصيان الله وإلا مخالفة ربي، لا يكاد يصدر عنه إلا الآثام في حق ربه وحق الناس. مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زني، عتل أي الفظ الغليظ أي العدو والخصم الملد في الخصومة الشديد في المحاربة، الكافر الملد في كفره، الكافر الشديد في كفرانه، هذا العتل الظالم المعتدي الشديد، الشديد في الخصومة الشديد في كفره، بعد ذلك عتل بعد ذلك زني، هو مع هذه الصفات وأنه نمام وأنه مغتاب وأنه مناع للخير وأنه قائم بالباطل في كل معاملاته، عتل هو بعد ذلك زني، والزنيم الذي لا أب له، الزنيم الذي هو ابن سفاح، الزنيم الذي ألصق بأبيه وليس منه، وهكذا كان هذا الوليد، كان لم ينسبه أبوه له ولم يلحقه به إلا بعد أن بلغت سنه 18 عاما، فكان مع فسوقه ومع فجوره ومع طغيانه ومع ظلمه كان كذلك دعيا في نسبه، دعيا في أولاد أبيه لم يكن منهم، وإنما ألصق إلصاقا فيهم. وفي الحديث النبوي: إذا فشى الزنا عم الله الناس بعقاب. ولذلك فشو الزنا وكثرة أولاد الزنا ذاك دليل خراب المجتمعات وفساد المؤمنين، وكون الله جل جلاله أراد بعباده عقوبة تعمهم وتشملهم. هذه الصفات قال عنها ابن قتيبة: لا لم يذكر الله في كتابه أحدا من الكفار بهذه الصفات، على أن هذه الصفات إن كانت هي في الأصل للوليد مخزومي هي لكل نوع ممن يشبه هذه الصفات ويتعلق بها ويرتكبها، ويا ما أكثرهم في عصرنا وفي العصور الماضية هذا الذي وصف. ولذلك الله قال ولا تطع كل حلاف مهين، لم يقل لا تطع الحلاف المهين الوليد، أي لا تنطلق هذه على الوليد فقط، بل هي لكل حلاف مهين، لكل هماز مشاء بنميم، لكل مناع للخير معتد أثيم، لكل عتل هو بعد ذلك زنيم. فالأمر عام، وهذه النعوت والصفات تكثر في الكافرين وتكثر في المنافقين، لا يكاد الرجل يخاطب وقد يدعي الإسلام إلا ويأخذ في الأيمان بالله كاذبا فاجرا يمين غموس، وهو يعلم أنه كاذب وأنه يحلف بالله على الباطل، ثم هو مهين لكثرة فجوره لكثرة أيمانه الباطلة. وهذه الصفات يتصف بها الكفار في أغلبهم والمنافقون في أغلبهم، وصفوا بكثرة الأيمان وبكثرة الحقارة وبكثرة النميمة وبكثرة الغش والاغتياب وبكثرة الهمز واللمز همزة لمزة، وبكثرة المنع الخير بحيث لا يكاد يفعلوه ولا يدعو إليه، فهم يمنعون الخير مالا وإحسانا ولو كلمة طيبة. كان الوليد هذا يطوف على أقاربه وعلى من له صلة به يمنعهم من الإسلام ومن الاتصال برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم إن فعلوا لينكلن بهم وليمنعنهم من عطائه ومن نفقاته ومن صدقاته، مع الاعتداء ومع الإثم ومع كونه فظا غليظا شديدا في حربه شديدا في خصومته، لا يكل ولا يمل من سباب الناس وشتائمهم. فلم يكن الوليد إلا مثالا ومظهرا لأمثاله من الكفار، من مضى ومن هو قائم ومن لا يزال وهو آت. يقول الله جل جلاله لنبيه وهو يقول ذلك للمؤمنين من أتباعه لا تؤمنوا ولا تصدقوا ولا تطيع، لا أنت ولا المؤمنون، من كان على هذه الصفات ممن لا دين له ولا خلق له ولا يؤتمن على عرض ولا يؤتمن على مال ولا يؤتمن على أخلاق، ثم هو كذلك خرج نتيجة الفساد والزنا من أبوين فاسدين أبوين بالحرام، ويقول عليه الصلاة والسلام ولد الزنا شر الثلاثة، إن فعل ما فعل أبواه يكون شرهم بكونه من الأصل كان نطفة حرام، ثم هو قد ارتكب من الآثام والجرائم والمعاصي ارتكبه الأبوان وزاد عليهم بأنه ابن سفاح وليس بابن حلال. وهذا البلاء قد عم وطم بين المجتمعات المسلمة في عصرنا هذا، لا يكاد يمر يوم إلا وتسمع أنه وجد أطفال منبوذون في درب كذا وزقاق كذا وعند باب المستشفى وعند باب دار فلان، بعضهم لا يزال حيا وبعضهم مات نتيجة الإهمال أو قتلته أمه حتى تبتعد عن عاره، فتكون قد جمعت مع الزنا والفساد جمعت قتل الأرواح ظلما وعدوانا. ولذلك الله ولذلك النبي حكى على الله جل جلاله أنه إذا فشى الزنا يعم الله الناس بعقاب، وهذه العقوبات هي قائمة في الدنيا اليوم من تسليط اليهود على المسلمين وتسليط النصارى عليهم وتسليط المنافقين عليهم وضياع الأخلاق وفساد الدين والإغراق في تقليد الكافرين يهودا ونصارى ومنافقين. عتل بعد ذلك زني بعد هذه الصفات كلها هو ليس ابن أبيه، هو ملصق في أبيه. وهكذا كان الوليد المخزومي وقد دعاه أبوه بعد بلوغ هذا الولد 18 عاما، قال تعالى أن كان ذا مال وبني، وقرئ أأن كان بالاستفهام، هل هذا الذي تكبر وتجبر وطغى وتنمر وصدر منه من أنواع البلاء والفسوق وظلم الناس ومنع الخير، هل فعل ذلك مقابلة أن الله أكرمه بالأموال وأكرمه بالبني؟ أهكذا يشكر الله على نعمه وعلى عطائه وعلى إكرامه؟ قابل النعمة بالكفران والجحود، قابل الخير بالشر، وإذا به تبين أنه ليس أهلا لخير، ولم يكن ذلك من الله إلا استدراجا له، إلا جرا لعذابه والنقمة منه ومن أفعاله هو من يفعل مثله. أن كان ذا مال أي فعل هذا، ويبقى خبر هل فعل هذا لأنه رأى نفسه أحسن من الناس وأعظم من الناس لأنه يملك المال، وأنه كثرت بيئته وكثر أسرته بكثرة أولاده وبناته وأسباطه وأحفاده وأصهاره، فأصبحوا عونا له، أصبحوا مكافرين لربعه، فتاه بذلك وتعاظم ولم يشكر الله، لم يشكره على ما أنعم عليه من مال ومن صحة وعافية، ذهب إلى الكفر والعصيان. قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأهل الجنة ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أهل الجنة كل ضعيف مستضعف، كل ضعيف مضعف إذا أقسم على الله أبره، ضعيف في نفسه لا يتعاظم ولا يتكبر ولا يتيه ولا يختال، ثم هو مضعف عند الناس لا يكادون يحسبون له حسابا، إذا حضر لم يعرف، وإذا غاب لم يفتقد، وإذا صاهر أو طلب المصاهرة لا يصاهر، فهو مستضعف عند الناس لا يكادون يحسبون له حسابا، وهو عند الله بالرتبة العليا، لو أقسم على الله بشيء لأبر الله قسمه ولأجاب دعواته. وأهل النار كل عتل جحظري جواظ متكبر. والحديث في الصحيح عن جماعة من الصحابة قيل يا رسول الله ما الجواب وما الجعفري وما العتل؟ قال الجواب الجموع المنوع الذي يجمع المال ويمنع رفده منه، لا في النفقات ولا في الزكوات ولا في الصدقات ولا في إعطاء السائل والمحروم حقه في ذلك. والجحضري رحب البطن صحيح البدن أكول شروب نكوح. ثم هو بعد ذلك يتعالى على الناس بعرضه وبشحمه وبلحمه وبما يملأ به بطنه حتى أصبحت بطنه كأنها إنسان خارج عنه يسبقه في الذهاب والإياب. والعتل هو الفظ الغليظ، فظ وعنيف في معاملاته، غليظ في صلاته، متكبر ومستعل على الناس، بل ومتكبر في كفره على الله. هذه صفة أهل النار وتلك صفة أهل الجنة، من كل ضعيف مضعف لو أقسم على الله لأبر وروي مستضعف، أي لا يرى لنفسه اعتبارا ولا يرى لنفسه وجودا بين الناس في مجتمعاتهم وفي مناصبهم، فهو يعتبر نفسه ضعيفا ويعتبر نفسه مسكينا ويرجو رحمة ربه، لا يؤذي ولا يظلم ولا يتعالى على الناس. وهو مع ذلك لو قال يا رب أو أقسم على الله دلالا عليه في شيء يريده لأجاب الله دعاءه ولحقق رغبته جل جلاله. ولذلك كان الاستكبار على الناس والتعالي بالذات على الفقراء والمساكين تلك صفة من صفات أهل النار، ويوشك من استرسل فيها وتمادى عليها أن يصبح كذلك من أهل النار. ومن يتألى ويتعاظم على الله يهلك. مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، هل فعل ذلك أو هو قد فعله؟ إما سؤال واستفهام وإما إخبار. فهو قد فعل ذلك لأنه ذو أولاد وذو أموال تابهم وتعاظم وتكبر وتجبر، أو هل هو فعل ذلك والمؤدى واحد متعاظما بمال متكبرا على الله والناس بما جمع ومنع؟ وليس ذلك إلا دلالة على أنه من أهل النار، أنه من أهل الباطل، يوشك أن يأخذه الله إليه كما قال ربنا، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هو مع ظلمه للناس ومع كونه لقيطا لا أب له ومع اعتدائه ومع غيبته ومع نميمته ومع فساد مروءته، مع ذلك إذا سمع كتاب الله يتلى وآيات الله تذكر أنكرها وكذبها وقال إن هي إلا أساطير الأولين، ليس ذاك إلا خرافات وإلا حكايات وأساطير أسطورة روايات وقصص من قصص الأولين ومن خرافات الأولين. فيزداد على ظلمي وعلى فساد خلقي وديني، يزداد كفرا وإصرارا بتكذيب كتاب الله والطعن فيه، وأن كل ما ورد من ذلك إن هو إلا كالروايات المخترعة، كالروايات المتخيلة، كقصص الأولين وأساطيرهم وخرافاتهم، ليس لذلك أصل في الوجود، ولم يكن لذلك حقيقة في واقع الناس قبل وبعد ولا فيما يأتي. فقد جمع الشر من أطرافه، وجمع الفساد بكل أنواعه، وازداد بذلك لعنة على لعنة وخزيا على خزي. قال الله عنه: سنسمه على الخرطوم. الخرطوم الأمر، ويراد به الوجه. يسم أن يدع فيه علامة يعرف بها في الناس في الدنيا والآخرة. هذا الوسم وهذه السماه في الدنيا حقارته ومهانته، في الدنيا شهرته بين الناس بالفسق والدعارة والفساد فيتحامون، وتكون تلك سمة عار على وجهه لا يكاد يراه إنسان إلا ويتعوذ بالله منه ومن وجهه. وهو مع ذلك بالنسبة للوليد هذا قاتل رسول الله في غزوة بدر فضرب على أنفه، وبقيت سمة له إلى أن دفن، إلى أن هلك، وستكون سمته في الآخرة أن يسود الله وجهه، كما أخبر الله عن المؤمنين والكافرين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. يكون على وجوههم سمة اللعنة وسمة الغضب، والوجه الذي لا يكاد يراه إنسان إلا ويستعيذ بالله من وجهه ومن رؤيته. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يأتي بوجه عليه سمة اللعنة، سمة السيئة، سمة الغضب، عليه سمة أهل النار، قد برزت من ظاهره من باطنه وظهرت في ظاهره. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، ما أسره عن بعض وأعلنه لبعض يصبح سمة وعلامة بارزة يظهر بها من لعنة وجهه واسوداد الغضب فيه، من السمة التي ضرب فيها وهو في غزوة بدر، فكانت عارا وشنارا في صفته بالكفر وسمته بالنفاق والتعالي على الله والخلق. أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين: سنسمه على الخرطوم. وقد فعل ربنا وسمه ووسم أنواع وأشكال في الدنيا وفي الآخرة كذلك، بعلامة الكفر وعلامة النفاق وعلامة اللعنة والغضب، لا يكاد يراه المؤمن حتى يميزه بين المئات والآلاف من السنين. وفراسة المؤمن صادقة، وفراسة المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب. سنسمه على الخرطوم. قال تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. قال تعالى عن الكفرة المعاصرين، عن قريش أهل مكة وكانوا بعد لم يسلم جميعهم: إنا بلوناهم، اختبرناهم كما اختبرنا أصحاب الجنة، اختبر هؤلاء بالجوع سنوات وبالقحط سنوات، وبالبؤس والذل والهوان سنوات، حتى مع عدائهم لرسول الله وحربهم لا أرسلوا لا متوسلين مستغيثين: يا رسول الله، عهدنا بك أنك وصال للأرحام، فادعو الله تعالى لنا أن يرفع عنا هذا القحط وهذا الجوع وهذا البؤس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا عليهم بسنوات كسنوات يوسف، دعا عليهم بأن يبتلوا بسنوات جوع وعري وقحط وذل وهوان، كما سنوات يوسف في الرؤيا التي رآها عزيز مصر، وأولها يوسف بأنها سبع سنوات عجاب تأكل كل ما يقدم إليها، لا تكاد تبقي ولا تذر. هكذا دعا رسول الله على هؤلاء عندما تجاوزوا حدهم وطغوا وبغوا وتمردوا، فقال الله: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة بلى قريشا. وأخيرا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قد بلى واختبر ابتلى الكفار بأنواع من الخزي والعذاب المهين والبلاء الملازم في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأنكى يوم القيامة. فكما كان هؤلاء في سلوكهم مع الناس ظلمة بغاة معتدين مناعين للخير، فبلاهم الله واختبرهم بأنواع البلاء وأنواع الذل والهوان، بلاهم بالجوع، بلاهم بالعري، بلاهم بالقحط. ولا يزال ربنا يفعل هذا بكل من فعل مثل ما فعله الوليد، كان حلافا مهينا مناعا للخير مشاء بالنميمة والغيبة عتلا مع ذلك، وكان إلى ذلك كان لا أصل له ولا حسب له، إنما هو ملصق بين أولاد أبيه. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين. ما قصة أصحاب هذه الجنة؟ هو بستان كان فيه من الخيرات الوفيرات والمياه الدافقات نخيلا وعنبا وزرعا من كل شكل، والمياه ذات اليمين وذات الشمال كانت لرجل صالح بعد رفع عيسى إلى السماء في قرية قريبة من مدينة صنعاء. كانت قصتها تعلمها قريش وأهل مكة، وكانت شهيرة في جزيرة العرب. هذه الجنة كان هذا الرجل الصالح يدع لنفسه ويدع لأهله ويدع للمحاويج والفقراء والمساكين. كان إذا هو صرم التمر وقطعه ترك لمن يحضر من المساكين حصته، وإذا هو حرس ترك من الحبوب للمساكين حصصهم وأسهمهم. فمات الرجل الصالح فورثه ثلاثة أولاد، فذهب هؤلاء الأولاد يقولون: كان أبونا يفعل من الصدقات والعطايا والمنح والصدقات ما أضعف لنا به خيراتنا وأموالنا، نحن لن نفعل ذلك أبدا، المال قليل والأولاد كثير ولا يكاد يكفينا ويكفي أولادنا حتى ما عندنا. ولم يكونوا بهذا القول صادقين، كانت الخيرات كثيرة، كان النخيل كثيرا، كان الكرم كذلك، كان الحب من قمح وشعير وما إليها من حبوب كان كذلك متوافرا والمياه فوارات، وهم مع ذلك لشرهيهم ولشحهم ولبخلهم استقلوا ذلك. فقال بعضهم لبعض: وقد آن أوان الحراثة والحصاد والقضع والجذاذ، وكان أبوهم مات والأرض والبستان لم يحصد بعد. فقالوا: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، حلفوا بالله وأقسموا به ليصرمنا ليقطعنا ليحرثنا ليجذذنا جنتهم مصبحين في الصباح الباكر، والدنيا لا تزال غلسا لا يكاد يظهر أحد لأحد، والفجر لم يكد يؤذن بعد ولم يدخل وقته ولا يستثنون. أقسموا بالله على أنهم سيقطعون نخيلهم تمرهم ويحصدون زرعهم ويجنون كرمهم في الصباح الباكر حيث لم يخرج الفقراء بعد من دورهم، حيث لم يأتوا لما اعتادوا مع والدنا في العطاء والأخذ من هذا الحصاد والجذاذ، ولا يستثنون. أقسموا ليصرمنها ليقطعن ما في الجنة من جن وخيرات في الصباح الباكر، ولم يستثنوا في اليمين، لم يقولوا من جهة إن شاء الله، ولم يستثنوا فقيرا ولا قريبا ولا مسكينا ولا سائلا. قالوا: سنحصد ونقطع ونجذ تمرنا ونخيلنا وحبوبنا، ولم يستثنوا من ذلك حتى لا يحضر المسكين كان قريبا أو كان صديقا أو كان سائلا أو كان محتاجا وفقيرا. فهم لم يستثنوا أحد من الفقراء لا قريبا ولا بعيدا، ولم يستثنوا ويقولوا إن شاء الله، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين أي في الصباح ولا يستثنون. لم يستثنوا بقولهم إن شاء الله، ولم يستثنوا فقيرا ولا مسكينا. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وإذا بهم عندما أصبح الصباح، وإذا بتلك الليلة طاف طائف من ربك، طاف بلاء من السماء كارثة حريق سلطه الله عليها، فأصبحت كالصريم، أصبحت كالأرض وقد حصدت، وأصبحت هشيما تذروه الرياح، لم يبق فيها لا شجر قائم ولا ثمرة تجنى ولا كرم باق، أصبحت كالأرض اليباب كالليل الأسود، أصبحت كما قال ابن عباس رمادا أسود في رماد، وكأنها لم تكن يوما ذات أشجار وذات نخيل وذات حبوب وذات كروم. ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. عندما أصروا وأقسموا بالله في عشية من العشايا وأن هذه الليلة سنكون في صباحها في جنتنا وبستاننا لنجني ونجذ ونقطع ونحصد ما عندنا من ثمرات، بينما هم كذلك، وإذا في الصباح وقبل أن يذهبوا طاف عليها من الله طائف جاءتها كارثة من السماء أحرقت جميع ما فيها حتى أصبحت كالرماد الأسود لم يبق فيها شيء. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. صحوا، أصبحت كالصريم، أصبحت كالأرض السوداء ذات الرماد الذي احترق فيه شجر وكرم وحب. أصبحت كالأرض المحصودة لم يبق فيها إلا التبن وخشاش الأرض. فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. أصبح الصباح قبل، ليس قبل شروق الشمس بل قبل الفجر كذلك. فتنادوا، نادى الواحد للثاني والثاني للثالث وهم ثلاثة. فتنادوا مصبحين فنادى بعضهم لبعض وقد أصبحوا وقد ناموا واستيقظوا وجاءوا. ولا يزال الصباح باكرا ولا تزال الدنيا غلسا ولا يزال الظلام لا يزال مطبقا على الأرض. لا يرى الإنسان يده إذا مدها. فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فنادى بعضهم على بعض أن يغدوا، ذهبوا غدوا، هيا إلى حرثكم، إلى الحراثة، إلى الجذاذ، إلى قطع الثمر، إلى قطع التمر إن كنتم صارمين. إن كنتم لا تزالون على عزم الصرم والحراثة والجذاذ وقطع هذه الثمرات ثمرا وحبوبا وكروما. فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. قال تعالى فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فانطلقوا وضع بعض